قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا What?